فإذا كان الإنسان يريد أن يأخذ زوجته معه إلى حيث يعمل وذلك لأجل أن يعيش سويا وأهله غير موافقين لذلك، فهل تعتبر هذه معصية للوالدين؟ أفيدونا أفادكم الله. يجب على الوالدين أن يعين ولدهما على العفاف وأن يصونا وأن يسهل أسباب العفة والسلامة من ارتكاب الفواحش وأن يعين زوجته على ذلك، كما أن الأصل في الزواج أن يتعاون الزوجان على متاع حياتهما وأن يعيش سويا يسكن بعضهما إلى بعض، وليس ترك الزوجة ترك طاعة الزوجين والأبوين في هذا الأمر من العقوق، لأن للزوجة حقا في صحبة زوجها، ولا يجوز له أن يغيب عنها غيبة طويلة إلا برضاها وإذنها. إذا كان يذهب لكسب العيش مدة طويلة سنة أكثر فإن من حقها أن تطالبه باصطحابها، ولا يجوز له أن يرفض اصطحابها من أجل أن والديه لا يرضيان بذلك، وعلى الوالدين أن يعينه على هذا، وعليه أيضا أن يحاول أن يجمع بين حاجته ورغبته وبين بر والديه بإرضائهما ومحاولة التردد عليهما إذا هو اصطحب زوجته معه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.